Book 2 73 73 السماح بعمل شيء رايتي فاري ايون هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ شو بيام رايتس ستيري أوتون؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ شو بيام رايتس ترينكي الكحولون؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ شو بيام رايتس سولي فيتوري إكستر لندن؟ يسمح أن يجوز رايتي هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ شوني رايتس فومي جديه؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ شو أوني رايتس فومي جديه؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ شو أوني رايتس باغي بير كريديت كارتو؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ شو أوني رايتس باغي بير تشيكو؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ شو أوني رايتس باغي نور كونتانتي؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ شو مي رايتس نور تليفوني؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ شو مي رايتس نور دماندي إيون؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ شو مي رايتس نور ديري إيون؟ لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لي ني رايتس دورمي إن باركو. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لي ني رايتس دورمي إن الأوتو. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لي ني رايتس دورمي إن الستاتسي دومو. أتسمح أن نجلس؟ شو ني رايتس سيديجي؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ شو ني رايتس هافي لا منوون؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ شو ني رايتس باغي أبارتي؟